الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسيد المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، تعالوا معي اليوم نشنف أسماعنا ونطيب أفئدتنا، ونحن نستعرض معكم تلك النقولات القرآنية والشواهد النبوية. يأمرنا الله عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وينهانا الله عز وجل إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويقرر كتاب الله آية محكمة خالدة إلى يوم القيامة: وأزواجه أمهاتهم. وتقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل، أي غطى، جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم عن سيدات المجتمع الأخروي فيقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول الله، وخديجة بنت خويلد، وآسية. وفي نصف سطر يفاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر في ذات الوقت فيقول: فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. ويعبر صلى الله عليه وسلم عن حبه لابن عمه وصهره زوج ابنته فاطمة علي رضي الله تعالى عنه فيقول: أنت مني وأنا منك. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم عن مكانة الحسن بن علي رضي الله عنهما فيقول: ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ويعلن صلى الله عليه وسلم بشكل صريح عن حبه فيقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ويقول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ألم تعلموا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، يعني عائشة. قال: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فأحبي هذه، يعني عائشة. أليس الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ أليس فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ أليس الله تعالى قد جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أليس حمزة سيد الشهداء يوم القيامة؟ هؤلاء معاشر المؤمنين هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، غصون الدوحة المحمدية التي اصطفاها الله تعالى من بين خلقه واصطنعها على عينه. وبعد هذا، كيف تعامل خيار هذه الأمة مع أهل بيته رضي الله تعالى عن الجميع؟ يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قرابته وأهل بيته، ولا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ويخاطب أبو بكر عليا فيقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. وهذا عمر يقول للعباس رضي الله عنهم جميعا: فوالله لإسلامك، يعني يا عباس، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم. وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذات يوم العصر، ثم خرج يمشي، فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال مدللا: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يرى ذلك ويضحك. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط الناس دعا العباس ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بدعائه ويقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون وتنزل الأمطار. يركب زيد بن ثابت الصحابي العالم الفقيه رضي الله تعالى عنه، يركب دابة، فيأخذ ابن عباس بركابه، فيقول له زيد: لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيقول زيد: أرني يدك. فيخرج ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع يده، فيقبلها زيد رغم فارق السن، ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى. أما بعد، معاشر المؤمنين، هذه شوارد بسيطة، وهذه أخبار قليلة من بين الأخبار الكثيرة المستفيضة عن تعامل خيار الأمة مع آل بيته صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا العرض، ألن نذكرهم بخير وننشر ثناءهم؟ ألن ندعو الله أن يحشرنا معهم في زمرتهم؟ ألن نسمي فلذات أكبادنا بأسمائهم حبا ووفاء؟ ألن نحرص على التزوج منهم شرفا وكرامة؟ ألن نترضى عنهم؟ ألن نصلي ونسلم عليهم في التشهد الأخير في الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام؟ ألن نتقرب إلى الله بحبهم ومودتهم دون غلو ولا إجحاف؟ ألن نعظم أهل البيت ونوقرهم مع علمنا أنهم بشر غير معصومين لا يملكون خزائن رحمة الله، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا غيبة. هكذا هو تعاملنا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. اللهم اجعلنا ممن يحشر معهم في زمرتهم، اللهم اجعلنا ممن يثني عليهم، اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يتقرب إليك بحبهم ومودتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويمزقون كتابك الكريم ويسبون رسولك الصادق الأمين. اللهم عليك بهم جميعا يا رب العالمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل، وأقر عيوننا بهلاكهم يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وفق ولي أمر البلاد وولي عهده لما تحبه وترضاه، وارزقهم بطانة ناصحة صالحة تدلهم على المعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.